نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، من متن ابن أبي زيد رحمه الله، أو رسالة ابن أبي زيد رحمه الله عز وجل، نتناول اليوم الكلام عن الجنة والنار وأنهما موجودتان، بعد الكلام عن الشفاعة في الحلقة الماضية. وعلى ترتيب تقسيم الفقرات في الكتاب، فالفقرة التي نحن فيها فقرة 21، وقال فيها رحمه الله: وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه، وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم، وهي التي أهبط الله منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه، وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله، وجعلهم محجوبين عن رؤيته. إذن هذا مصير أهل الجنة وأهل النار، مصير أهل الجنة وأهل النار، وكيف تكون معاملة كل فريق منهما، كيف يعامل الله عز وجل أولياءه وكيف يعاقب أعداءه، وخلق لهما مستقرا لكل منهما الجنة والنار، فأهل الخير من أوليائه خالدون في الجنة، والفريق الآخر خالد في النار. المعنى أنه يجب الإيمان بأن الجنة والنار مخلوقتان وأنهما موجودتان، فالأولى أعدها الله دار كرامة لأوليائه يتنعمون فيها بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، والثانية أعدها الله لمن كفر به وكذب برسله ولمن شاء من عباده ممن يعيها ثم يخرجون كما تقدم. فالكلام هنا عن الجنة أنها مخلوقة كما خلقها الله، خلق الله سبحانه وتعالى كل شيء، خلق الجنة وخلق النار ولا تفنيان، فهما خالدتان. والمقصود بالأولياء الذين يدخلون الجنة، أولياء الله الذين يدخلون الجنة، أي كل مسلم وكل مؤمن، وليس المقصود الأولياء كما يطلق اللفظ على أو على بعض الصالحين دون بقية المسلمين. وهذا الذي تتناوله الألسنة وتفهمه، أن الأولياء المقصود بهم فقط يعني طائفة من المسلمين، من الذين ظهر عليهم الصلاح، فهؤلاء هم أولياء الله، وغيرهم لا يستحق ربما هذه المرتبة من الولاية. ونحن نقول أن الولاية هي لكل مسلم، هي لكل مسلم، ولكن تتفاوت مراتبها، فهناك من هو في أعلى مرتبة وهناك من هو في أدناها، التفاوت بينهم عظيما في تقوى رب العالمين، فعلى حسب التقوى وعلى حسب التدين وعلى حسب قوة الإيمان تكون يعني الولاية من الله عز وجل، والمحبة والتأييد منه عز وجل لعباده. فهؤلاء هم أهل الجنة، ولا خصوصا لا خصوصا لمن له يعني درجة دون الآخر. أو من ظهرت على يده الكرامات والخوارق كما هو السائد عند العامة في معنى أولياء، في معنى الأولياء، فعند العامة الأولياء هم الذين ماذا جارت على أيديهم الخوارق. وهؤلاء أحيانا تجدهم ماذا تتلبسهم الشياطين، يأكلون الجمر ويقفون حفاة على النار وعلى الإبر والمسامر وغيرها، ويدخلون السيوف في بطونهم وبعض السفافيد في ألسنتهم وشفاههم، فهذا يقول أولياء، فهذا ليس بأولياء، ولا يجوز أن يتكلم مثل هؤلاء في ولاية رب العالمين أو ولاية رب العالمين سبحانه وتعالى. فأولياء الله هم المتقون، على أنهم كثير ما يطلقون اسم الولي على من لا يعرف من الشرع ولا يلتزمه إلا في القليل، ولا يكون ما ظهر على يده كرامة بل استدراجا. فمثل هؤلاء قد يفعلون أشياء خوارق عادات، فالناس يندهشون ويتعجبون لها، ولكن ليست توفيقا من الله عز وجل ولا تأييدا ولا نصرة منه لهم، وإنما هو مجرد استدراج. الله سبحانه وتعالى يزيد يمدهم في طغيانهم يعمهون، يزيدهم يعني ضلالا وظلاما. إذن موالاة الله درجات، يرقاه العبد بمقدار تقربه إلى الله سبحانه وتعالى بفعل مراضيه ومحابه واجتناب مكارهه ومساخطه. الذي يجتنب المساخط الله والمناهي والشيء اللي ربي سبحانه وتعالى نهى عنه وزجر، فإذا انتهى العبد وفعل ما أمر الله عز وجل، ما أمر الله به عز وجل وأوجبه على خلقه، فهذا هو يعني ولي الله سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي الذي انفرد به البخاري عن أبي هريرة: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، وعينه التي يبصر بها. فيعني صار الله سبحانه وتعالى من أسمعه وبصره، فلا يسمع إلا ما يحب الله، ولا يبصر إلا ما يحب الله، ولا يمشي إلا إلى خير، إلا إلى ما يرضي الله عز وجل. فهذه محبة الله لعبده، فإذا أحب الله عبدا لأنه زاد في طاعة الله فوق الواجبات التي أمر بها، زاد النوافل وزاد كذا، فالله سبحانه وتعالى يحبه، وإذا أحبه وفقه لكل خير. وهكذا جعل الله سبحانه وتعالى يعني التوفيق في جوارحه كلها، حتى صار ماذا لا يبصر إلا بالله عز وجل، ولا يمشي إلا بالله، ولا يبطش إلا بالله، ولا يتكلم إلا بالله، فيجعل الله سبحانه وتعالى حياته توفيقا توفيقا. لكن المؤمنين كلهم، المؤمنين كلهم أو المؤمنين كلهم يشتركون في الولاية العامة، يشتركون أهل الإيمان يشتركون في الولاية العامة، هذه الولاية لجميع الناس، هذه الولاية لجميع، وهي التي عناها المؤلف كما قال تعالى: الله ولي آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. إذن هذه الولاية اللي ذكرها الماتن هي الولاية العامة، لو يتكلم عن الجنة، والجنة لا يدخلها الأولياء الخواص، خواص الأولياء، وإنما يدخلها أولياء الله جميعا على العموم، الذين يمشون في دينه وعلى صراطه، فهؤلاء كلهم يعني يدخلون هذه الولاية العامة. وقال تعالى في درجة أخرى من هذه الولاية: وما كان أولياء وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون. يعني هؤلاء ليسوا أولياء الله، أولياء الله، وإنما أولياء الله من هم؟ هم المتقون الذين يتقون الله عز وجل ويخافونه. وقال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن من أراد أن يضبط هذا الولاية ومن الذي يكون وليا لله عز وجل؟ يقرأ مثل هذه الآيات حتى تعرف، حتى تعرف. ولهذا بعض الناس يرون أن الولاية، وداروا حتى بعض الأشرطة عرضت حتى في التلفاز ومع بعض الطوائف الموجودة عندنا فضلا عن غيرنا، لأن غيرنا الآن طور علينا في مثل هذه القضايا، ولا نسميه تطورا في الحقيقة، تأخرا. فالناس ابتعدوا كثيرا عنا، احنا ما زلنا في البدايات نتاع الفساد هذا. فتظهر بعض الطوائف يسموا هذه من لولا التقوى ما يستطيع احد ان يقف فوق الابر. قال لك بالتقوى والايمان والميثاق نتاع الشيخ يستطيع الواحد يوقف فوق الجمر وياكل الجمر ويرقد على المسامر الى اخره، فيظن هذه هي الكرامات، هذه هي الكرامات. واحنا وضحنا فيما مضى أن محبة الله للعبد تكون يعني مرتبطة ارتباطا وثيق قويا بالتقوى. بقدر ما يتقرب العبد لربه سبحانه وتعالى، بقدر ما يخشى ربه ويخاف ربه، بقدر ما يحصل من ولاية رب العالمين ومن محبة رب العالمين سبحانه وتعالى. فبقدر هذا يكون هذا، بحسب هذا يكون ذاك. فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده. والله لا يطلب منا، ما طلبش منا باش نمشي على المسامر ونأكل الجمر. فهذا الناس اللي راهم يديروا هذا الأمور باش يخدعوا الناس ويشوشوا على الناس وعلى دينهم، ويبينوا للعامة أنه هذا هو الدين، هذا هو الدين وهذا الذي جاء به رسول رب العالمين، هذا من الباطل والكذب والدجل والشعوذة والتعامل مع الشياطين، نسأل الله السلامة والعافية. بصح الناس متعلقين بهذا الأمر سبحان الله. فأقول أحيانا كالتجارة اليوم، شوف واحد نزيه ويبيع بسومة مليحة ويبيع حاجة يعني مضمونة وبسومة أرخص من الآخرين، الناس واللي يبيع غالي ويدجل ويلبس ويغش وكذا ويعرف كيفاش الآخر، الناس قاعد يقول لك يمشي وليه ويشير وليه يشير من عنده، عجيب يعني. ولي يعرض حاجة بسيطة هكذا وبليحة وسومة كذا، يقول لك مدام السومة هذه راهي طايحة لهذه الدرجة إذا السلعة تاعو ماهيش مليحة. رأيت نفس الشيء راه وقع في الدين. كاين ناس راهم يبيعوا واحد النوعية تاع التدين، يعقد لك الأمور لدرجة أنك تشوف أنت بلي هذا الجنة هذه راهي مديورة غير لبعض الناس، لو كان ما تدخلش في حمايتهم وتحت جناحهم راك محروم. رأيت هكذا يديروا الناس، وهذو أصحاب الدجل. والله سبحانه وتعالى جعل هذا الباب مفتوح لمن أراد أن يستقيم، فالطريق موجود أمامه ويمشي ويوصل لربه سبحانه وتعالى بلا ما يستحق حتى واحد. اللهم إلا الرسول صلى الله عليه وسلم الكريم اللي بين لنا الطريق برك، فقط قالنا هاي الطريق اللي تمشوا فيها، احنا ناخذ الراية نصدقوه ونآمنوا به، ناخذ الطريق اللي نمشوا عليها ونوصلوا الله عند الله سبحانه وتعالى سالمين آمنين، والحمد لله رب العالمين. أما حاجة أخرى من هذا الدجل الذي نراه اليوم، من هذا الفساد الذي نراه اليوم، والناس دايرين طوائف طوائف وقاعدين يدعوا الناس لمثل هذا الأفكار الضالة والمنحرفة والتي لا صلة لها بالدين، سوى أن هذا الناس يصلون، تجدهم صح يصلون، يصلون لله رب العالمين، ولكن هذه الصلاة ما نهتهمش على ما يفعلون، فتراها حتى الصلاة نتاعهم، نسأل الله العافية ربي يهديهم إن شاء الله تعالى، يصلوا وربما يفتتحوا بكلام ربي سبحانه وتعالى ويختتموا بكلام الله سبحانه وتعالى، ولكن بين هذا وذاك فساد كل الفساد. فالقرآن دايرينه برك باش في البداية يقول لك احنا نتبركوا، قالك لولا القرآن ما نديرش. حاول ما تقراش القرآن وما تقولش بسم الله الرحمن الرحيم وشوف إذا تقدر تدير هذا الأمور. هذا تدليس على الناس، نقول لهم حتى ولو فرضا أنكم تستطيعون فعل هذا، هل الرسول جاء بهذا؟ حتى ولو أنتم عندكم طريقة في الوصول إلى مثل هذه الأمور، أنكم تديروا يعني المساسك هذه السفافيد هذه في الألسنة نتاعكم وفي الخدود نتاعكم إلى آخره، ويطعن واحد روحه بالسيف في بطنه بالخنجر في بطنه وانت ترى بعينك يعني، هذا إذا كما قلناش أنه سحر وما هوش كذا وشعوذة إلى آخره، قولوا أنتم تستطيعون هذه الخوارق أن تفعلوها كما يفعلوها جواطنا في العالم اليوم في السيرك وكذا، يعني يديروا هذا الأمور، خطر هذه راهي موجودة حتى عند الكفار، حتى عند اللي ما عندهم حتى دين. يديروا مثل هذه الأمور. هما ربي عالم كيفاش راهم يخدموها، يعني هذه الأمور كيفاش وصلوا لها، وانتم ما عندكم قوانينكم كيفاش وصلتوا بها، ولكن نقول انتم راكم على الإسلام. هل الله سبحانه وتعالى أمر بهذا أننا نظهر للناس عندنا قدرة أننا نفعل كذا ونأكل الجمر؟ هل الله هذا هو ديننا؟ هذا هو الدين تعالى؟ كما قلنا في الشيعة يوما الروافض وهم يضربون أنفسهم يعني الدماء تسيل على رؤوسهم وعلى رؤوس أبنائهم الصغار، أو راهي جاية عاشورة ومحرم وكذا، ويفعلون أشياء كثيرة مظاهر فساد عظيمة ويظهرونها للناس على مرأى من العالم والشاشات والقنوات ترى. نعم. ثم يقول نحن آل بيت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، نحن آل بيت، آل البيت، نحن أبناء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وأرضاها. يا هل ترى العالم لما يشوف هذه الأمور يعني يستطيع الآن كافر في أوروبا ولا في أمريكا أوتي عقلا راجحا سليما يستطيع يعني أن يستسيغ مثل هذه الأمور؟ وهل يتقبل مثل هذه المظاهر وهذه الصور؟ وهل بهذه يدخل الإسلام ويرضى بالإسلام دينا؟ أبدا، هذه أمور منفرة. يقول غدا إذا دخلت يتصور أنا ندخل على دينكم، يعني ندخل الإسلام ولكن على إسلام الشيعة، على هذا الإسلام الذي عليه الشيعة اليوم، فهل تفرضون علي أن أضرب نفسي؟ يقولوا له خلاص لما دخلت انت راك وليت من آل البيت، لأن على بالكم هم اللي شيعي راهو من آل البيت ولو أمريكاني، يعني عنده سلالة، هو أمريكاني ولكن عنده سلالة مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع فاطمة الزهراء وليدها. فتصوروا هذا التناقض، يعني تصوروا هذا التناقض لموجود في مثل هذا التدين، هذا النوع من التدين. هل هذا يترك الناس اللي يشوفون من هنا وهناك ويحوسوا فهم الإسلام حتى يدخلوه؟ هل هذه الصورة يعني تشجع الناس للدخول في الإسلام؟ أبدا، تنفرهم. مستحيل واحد يقول الإسلام الذي نزل من عند الله سبحانه وتعالى يأمرنا بأن نضرب أنفسنا بالسيوف ونعذب أنفسنا بالسلاسل ونعذب أبناءنا ونساءنا ونمشي في الشوارع هكذا نضرب أنفسنا ونصيح والدماء تسيل على أجسادنا. شتوا الصور كلها؟ شتوا مكاش الآن بكري كانت الأمور هذه تتخبى تندار في إطار مغلق، الآن صارت مفتوحة. الشيعة عمرهم لبينوا يعني الشوكة انتحهم والقرن انتحهم إلا في هذا الزمن، إلا في هذه السنوات الأخيرة باش بانت هذه المظاهر وهذه الصور. هل الناس يعني يقبلون بإسلام كهذا؟ هل الناس في العالم الآن العقلاء والعلماء كان مفكرين وعلماء ما راناش وحدنا في العالم هذا يقبلوا بإسلام؟ تقول لهم محمد صلى الله عليه وسلم جاء بإسلام، هذا هو الإسلام، أن الناس ماذا أدخل المسامر في الوجوه انتحى وتمشي وتأكل الجمر وتمشي على الإبر وتجلس فوق الطابونة شعلة بالنار؟ هذه شفناها صور يعني عرضت على الناس وقالوا هذه كرامات وهذا هو الدين. الناس تقبل الإسلام كهذا؟ هذا من باب التنبيه فقط. إذن الناس ما تقبل الإسلام كهذا. الإسلام رحمة، الإسلام دين علم، دين نظافة، دين لطف وأخلاق يعني وفضائل. تعيد أن يكون هذا هو الإسلام الذي يدعيه هؤلاء. نقولوا يعني إذا كان هذا الخوارق أنتم تستطيعونها اتركوها بالك، ربما تفلحوا بها في كش جهاد عدو ولا تخلعوه بالك، ممكن يعني كش ما نجهدوا عدو يعني نخلعوه نظهروا له الكرامات كيفاش دايرين. بصح انت علاش راك دير هذه في اوساط احتفالا بمولد النبوي، احتفالا بعاشوراء، احتفالا بمحرم، ليالي رمضان؟ ليه من راك دير هذا الخلايا كل هالوين تاع الله المستعان، عيد الرعب تاع الكفار هذا. فاذا هذا الذي نعيشه اليوم يعني بعيد ان يكون اسلاما. قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم أولياء الله؟ قال الذين آمنوا وكانوا يتقون. ما قال مسامر، ما قال جمر، ما قال الذين آمنوا وكانوا يخافون الله سبحانه وتعالى، هذا هم أولياء الله، وهذا اللي ربي يكرمهم بالكرامات. وأعظم كرامة أنك تفهم الدين على الصورة اللي نتكلموا فيها. أعظم كرامة، خاطر بعض الناس ثاني كرامات يحوسوا الكرامات، قولهم أعظم كرامة أن الله تعالى يحافظ لك على الإيمان في قلبك، هذه أعظم كرامة في وقت كما هذا. رأيتم في فساد كهذا وضعف الدين وغربة الدين، أن ترك مؤمن ما زالت آمن بالله عز وجل وعندك جنة تستنى فيك وعندك ربي سبحانه وتعالى يستنى فيك بالرضا وأعمالك خالصة لوجه الله، هذه أعظم كرامة أن يثبتنا الله على دينه وأن نعرف الحقيقة ونعرف الطريق لنا نمشي فيها. خطر كثير من الناس ولدوا في بيئات والله ما لبل وراه يمشي يظن بلي هذا هو الدين. احنا الحمد لله رب العالمين بيئة علم والناس يتقرأ القرآن وتعرف صراط الله المستقيم وكيفاش توصل لله عز وجل. رأيت شغل كل واحد اللي تقول له مثلا اليوم سافر للولاية الفلانية وتبدأ تبين له خذ الطريق الفلانية وخذ الطريق الفلانية توصل من أقرب الطرق أقرب الطرق الموصلة إلى الهدف، تتوري له ويأخذ الطريق ويمشي على نور على نور. تصور لما الإنسان يكون يمشي على نور نجاة، أسأل الله تعالى أن يبلغنا إياها نجاة وسلامة. إذن هذه أعظم كرامة، أعظم كرامة أن تعرف دينك. ومن بعد الكرامات الأخرى هذه أن الله تعالى ينزل عليك الصبر، كرامة الصبر. ناس يظنوا الكرامة أنك تمشي على الماء وتطير في الهواء، هذه الكرامات. الكرامة أن ينزل الله سبحانه وتعالى عليك صبرا عند المصيبة، الناس كلها تخبش وتجبد وتقطع في شعرها وتصب في ربي وانت تقول الحمد لله، هذه أعظم كرامة الله سبحانه وتعالى. أعظم كرامة أن الله تعالى يجعل القناعة في قلبك من الرزق اللي أعطاه لك وما تشكي حتى واحد، والحمد لله رب العالمين كفاف العفاف. رأيت لا تتبائس ولا تظهر البؤس، تحمد الله على الرزق وهذا القسم اللي أعطاه لي ربي سبحانه وتعالى، هذه أعظم كرامة. والناس راها تسب وتدير وتعمل كذا وتحرق البنزين قاع هاي وزلاميت على جلوش حقوقي ما زال ما وصلش لها إلى آخره، هذه أعظم كرامة. إذن أعظم كرامة راهي موجودة بين يديك، فحذاري ماذا أن تفلتها. هم بعد حوس على كرامات أخرى، كرامات الأخرى تجي في وقتها في مقابلة العدو في وقت الضيق في وقت كذا، الله يظهر لك الكرامات. واللي شاف كرامة يخليها النفس، واللي عرف كرامة يخليها النفس، لأن الله تعالى يعطيك أنت ويعطي الآخرين، فخلي هذا الأمر لنفسك لأن الله تعالى عاملك لأنك تعامله، أنت تعامل ربي سبحانه وتعالى بينك وبينه عامر، فكذلك هو يبادلك المعاملة ويجعل ما بينه وبينك عامر، ولو كان ما بينك وبين الناس خراب كما قالت الشاعرة رحمها الله. فالناس إما أولياء لله، ولهذا شوفوا ايش قال في الحديث القدسي، قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. ها مش كرامة هذه لما الإنسان يعتدى عليه ويؤذى؟ أعلم اللي آذي المؤمن رأى ربي سبحانه وتعالى هو الذي يدافع عنه ويحارب عنه، هذه ثانية رأي من الكرامات، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أوليائه. فالناس إما أولياء لله وهم الذين والوه في الجملة على تفاوت بينهم، وأعظمه درجة أنبياؤه ورسله، ثم من اتبعوهم وأطاعوهم فهم أصحاب الجنة ابتداء أو مآلا، يعني يدخلون الجنة إما ابتداء وإما مآلا. فهؤلاء جاء أهل الجنة من الأنبياء وروح، لأن الناس تتفاوت، إحنا ما رأناش كالأنبياء، ما رأناش كالصحابة، ما رأناش كالتابعين، ولكن قد يكون ماذا حبات هنا وهنا، أفراد هنا وهنا، أحد هنا وهنا، كالصحابة في الطاعة وكالتابعين في الطاعة، ولكن على العموم يستحيل باش نكونوا كلنا كأولئك، لأن ربي سبحانه وتعالى رفعهم. ولكن نقولوا في الطاعة ممكن واحد يعبد ربي كالصحابة وكالتابعين، ولكن باش يوصل للدرجة نتاع الصحابة في خصائص أخرى فهذا لا يكون. ولهذا الله سبحانه وتعالى فضلهم فجعلهم يعني أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم، وهكذا التابعون من بعدهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فهؤلاء في الجملة كلهم ماذا؟ أولياء الله سبحانه وتعالى. وإما أعداء لله وهم الذين كفروا به سبحانه وعصوا رسله فهؤلاء هم أصحاب النار، قال تعالى ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد، وقال تعالى النار وعدها الله الذين كفروا، وقد أخبر الله تعالى عن وجود الجنة وأنه أعدها دار كرامة لأوليائه، ومن ذلك قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله، كما أخبر بوجود النار وأنه أعدها دار عذاب للكفار. قال تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وقال تعالى: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. وثبت في الأحاديث الصحيحة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للجنة والنار، وأخبر أن حرارة الشمس من فيح جهنم، وأن أرواح الشهداء في حواصل طيور خضر تأوي إلى قناديل في الجنة، وأخبر أنه سمع خشخشة بلال في الجنة، ورأى النار وهو في صلاة الكسوف، وتحدث عن قطف العنب الذي رآه فيه، وأنه لو تناوله لكفى أهل الأرض. وقال تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. كما أخبر تعالى أن آدم وزوجه قد سكن الجنة إذ أمرهما بذلك، وكيف يسكن غير الموجود. وقال تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. هذا المقصود من هذا الكلام كله، أن الجنة موجودة وأن النار موجودة، بمعنى لا ننتظر الجنة والنار أن تكون يوم القيامة، وإنما هي موجودة الآن. هذا الذي ينبغي ويجب أن نؤمن به، أن الجنة موجودة وأن النار موجودة، يعني لا ننتظر يوم القيامة باش تكون الجنة والنار، باش يخلق ربي الجنة والنار، وإنما هما مخلوقتان موجودتان الآن، يعني موجودة الآن، ونعيم ما فيها، وهذه فيها من العذاب ما فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر في غير ما موضع، مثلا كما آخر ما ذكرنا أنه رأى عنقود من عنب، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو تناولته، يعني لو هذا العنقود هذا، لكفى أهل الأرض، يكفي أهل الأرض كلهم، هذا عنقود تاع عنب. يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن وصف الجنة، يتكلم عن خشخشة بلال، وأنه فهذا ما يكون عند الله سبحانه وتعالى وهو موجود الآن. قال: والذي يؤكد ما قلنا أن آدم سكن الجنة، سكن الجنة، اسكن أنت وزوجك الجنة. قال: وكيف يسكن غير الموجود؟ حاجة ما هيش موجودة الآن، كيف يسكنها بنو آدم، أو يسكنها آدم وزوجته، كيف يسكنان يعني أرضا أو بلدا غير موجود، أو مكانا غير موجود؟ ولهذا الجنة موجودة على هذا القول. وقد زعم قوم أن الجنة والنار لم تخلق بعد، كاين يقولوا بهذا الكلام أنها لم تخلق بعد، قائلين إن وجودهما عبث لعدم الحاجة إليهما. قال: علاش ربي يوجد الجنة ويوجد النار وما زال القضية راها ما زال بعيدة، يعني فوجودهما عبث، يعني خسارة كما يقول. لكن هذا الكلام لا ينبغي أن يقال، لأن هذا الناس اللي يتكلموا هذا الكلام يتكلموا بالزمان والسوايع والعوام والقرون وملايير السنين، وهذا الأمر لا غير موجود عند الله. الله سبحانه وتعالى عنده الخلق نتاعنا والحساب نتاعنا كأنه لا شيء، لأنه لا يجري عليه الزمن سبحانه وتعالى. هذو راهم يتكلموا بمنطلق الحساب الزمني، والله سبحانه وتعالى الأمر هذا عنده ماهوش بالزمن، رأيت ماهوش بالله. والصواب أنهما موجودتان للأدلة المتقدمة، ومن فوائد وجودهما أن المؤمن يتمتع بالنظر إلى مقامه في الجنة قبل أن يدخلها. أسأل الله أن يكرمنا. يعني هذا وجود الجنة الآن حتى يتمتع المؤمن بالنظر إليها، تروح عليه الدهشة والخوف وهو يلاقي الله سبحانه وتعالى فيرى مكانه في الجنة، فقال حتى يدخلها. وأن الكافر يتألم بالنظر إلى مقامه في النار كذلك. ولذلك والله أعلم قد جاء في كتاب الله ما قد يؤخذ منه دخول بعض الكفار النار بمجرد موتهم، يعني حتى الكافر يتألم بالنار، بمجرد ما يموت يشوف المكان نتاعه في النار فيتعذب برؤيته قبل أن يدخله، قبل أن يأتيه. والله سبحانه وتعالى كما جاء في كتابه بعض الآيات، بعض أهل العلم قال يؤخذ منها أن الكافر غير يموت يدخل مباشرة للنار، هناك لا حساب لهم يحزن. رأيت؟ قال كما قال الله تعالى عن قوم نوح مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، أغرقوا فأدخلوا نارا، سبحان الله، من الغرق للنار قوم نوح، من الغرق إلى النار مباشرة. فهذا لأنهم يعذبون برؤية مقاعدهم منها، فكأنه دخول، والتعقيب بالفاء يناسبه هذا المعنى، بمعنى جاء التعقيب بالفاء فأدخلوا نارا، أغرقوا فأدخلوا نارا. قال ولعل يعني بمجرد رؤية المكان انتحهم في النار وأنهم في النار يعذبون، رأوا في عذاب، كما قال تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ها، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يعني النار إذن النار الأولى والنار الثانية تعامل معهما أو كيفية الوجود فيهما مختلف، لهذا قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وفي نفس الوقت يوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وهذا الذي يثبت عذاب القبر، هذه الآية تثبت عذاب القبر، أن الرجل يعذب في قبره، ثم يوم القيامة يكون الأمر أشد مما هو في القبر. وقد قيل إنهم عذبوا بالنار مع الغرق في الدنيا في حالة واحدة، سبحان الله، لأن لما دخل موسى مع بني إسرائيل في البحر وخرجوا من جهة أخرى، لما ربي سبحانه وتعالى جعلهم طريقا يبسا دخلوا فخرجوا من جهة الأخرى، لما اقتحم فرعون البحر مع قومه أغرقوا، ولكن في الوقت الذي أغرقوا فيه راهم يتعذبوا بالنار. ولهذا قال وقد قيل إنهم عذبوا بالنار مع الغرق في الدنيا في حالة واحدة، في الوقت اللي راهم في الماء غارقين راهم يتعذبوا بالنار، سبحان الله، كانوا يغرقون في جانب ويحترقون في الماء من جانب. وقد نسب إلى الضحاك أحد علماء التفسير هذا الكلام، وفاء التعقيب تؤيده مع حقيقة الدخول، أو المراد عذاب القبر، أو المراد يعني مع حقيقة الدخول تؤيده مع حقيقة الدخول، قال أو المراد عذاب القبر كما أسلفنا، بمعنى قد يكون هذا عذاب القبر. وقد قيل الخلق مجتمع طورا ومفترق، والحادثات فنون ذات أطوار، لا تعجبن لأضداد إن اجتمعت فالله يجمع بين الماء والنار. يعني قادر سبحانه يجمع ما بين ماذا؟ متضادات والمتناقضات. احنا في العقل لا يجتمع الماء مع النار، ولكن عند الله سبحانه وتعالى تجتمع هذه الأمور لأن قوانينها بيده سبحانه، فهو الذي يخرق القوانين. رأيت؟ ربي هذه القوانين، ويا نار كوني ماذا؟ واش قال النار؟ كوني بردا وسلاما على من؟ على إبراهيم عليه السلام. يعني النار التي تحرق صارت ماذا؟ لا تأثير لها، ما تأثرش، لأن الله تعالى أعطى لها الأمر أنها ما تحرقش. الثلج بارد لا لا، قانون قادر ربي سبحانه وتعالى يجعل كرامة ومعجزة أن ماذا؟ لأحد من الناس أنه ما يصيرش بارد، والنار ما تصيرش ماذا؟ حارة محرقة. هذا يعني الله سبحانه وتعالى صاحبه وهو القادر عليه فهو خالقه. لا تعجبن لأضداد إن اجتمعت فالله يجمع بين الماء والنار. فهذا ممكن جدا، وقد أشار المؤلف إلى أن الجنة التي يدخلها الموحدون هي التي سكنها آدم وزوجه بأمر من الله تعالى، ثم هبط إلى الأرض بعد ما أكل من الشجرة التي نهي عن الأكل منها، وهو مصير منه رحمه الله إلى رد قول من قال إنها جنة في الدنيا، وللفريقين أدلتهما، وهو مصير منه، يعني لأنه رجح صاحب المتن رحمه الله على أن الجنة التي أخرج منها آدم وزوجه، إنما هي جنة، ليس الجنة في الدنيا. وللفريقين أدلتهما، وكل منهما استشكلا قول الآخر. خاطر كاين اللي قالوا ماذا؟ أن الجنة التي أخرج منها آدم ليست الجنة الحقيقية، ومنهم من قال الجنة الحقيقية، ومنهم من توقف. وهذا الذي قد استعرض، وقد استعرض ابن القيم، وهذا الكلام عند ابن القيم في كتابه مفتاح دار السعادة، يتكلم على هذا الخلاف بين أصحاب الأقوال الثلاثة هذه وحجاجهما، يعني يناقش المسألة ولم يرجح قولا من القولين. يعني هو عرض المسألة ولم يرجح، ولم يرجح هل هي جنة بين السماء والأرض أم هي الجنة الحقيقية التي وعيد بها المتقون، ولكنه في بعض ما نظم مال إلى القول بأنها هي جنة الخلد التي وعد المتقون. يعني في الأخير أن ابن القيم عنده كلام في بعض المنظومات يقول أنه ماذا؟ أن الجنة هذه هي الجنة التي أعدها الله للمتقين، وهي جنة الخلد، وهي الجنة يوم القيامة، وليست ماذا الجنة التي يعني اللي هي بستان، كما قالوا بستان يسمى جنة بين السماء والأرض. فقال: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى، نرد إلى أوطاننا ونسلم. هذه تترى هذه نحو التلولة، فهل ترى، نرد إلى أوطاننا ونسلم. ممكن تكون نسلم، ممكن على وزن المخيم، تكون تمشي على الوزن نتاع، نعم تاع القافية آخر كلمة، يعني وآخر كلمة ما تديش المنبر، تدي الميم وما قبلها. فتقول: وفيها المخيم، نرد إلى أوطاننا ونسلم. وتنجم تقول ونسلم، نعم. أرجعوا للأبيات في الآخر في النظم هذا أضبطوها إن شاء الله، بس الشدة موجودة الله أعلم. سبي العدو، ويه ها سبي العدو، ممكن لا في المعنى، معليش بصح ممكن حتى ولو دير الشدة يكون يبقى المعنى، هو يبقى هذا هو المعنى، ونسلم يبقى المعنى هو، لأن تمشي على القافية ما دام مشات بالشدة في المخيم تبقى كذلك في الكلمة الثانية، وإلا يختل. وضبطوها يعني، حاولوا تضبطوها. المهم أننا ولكننا سبي العدو، شكون سبي العدو؟ العدو هنا الشيطان، سبي العدو، احنا مجرد ماذا؟ أرقاء محبوسين عند الشيطان. فهل نرد إلى أوطاننا؟ يعني نرد إلى الجنة لأنها هي وطننا الأول، أخرجنا منها الشيطان، الشيطان كان سبب في خروجنا من وطننا، فهل نرجع إليه؟ نعم. وأعظم ما، وهذا دليل على أن الجنة التي أرادها ابن القيم هنا هي الجنة، جنة مدام نرد إليها، إذن هي الجنة ماذا؟ الحقيقية، لا نرد إلى جنة بين السماء والأرض، أو الجنة التي هي البستان، غير الجنة الحقيقية. إذن المقصود الجنة الحقيقية، فهو يذهب إلى هذا والله تعالى. وأعظم ما يكرم الله تعالى به أولياءه في الجنة هو النظر إلى وجهه الكريم بعد دخول الجنة، كأن النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. فالحديث الصحيح، في الحديث الصحيح عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال، يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. نسأل الله تعالى أن لا يحرمنا من هذا النظر. يعني الله عز وجل لما يدخلهم للجنة ويشوفوا ذاك النعيم يقول لهم: نزيد لكم شيء؟ واش نزيد فوق هذا الشيء؟ يعني شيء عظيم الله سبحانه وتعالى أكرمنا به، بيض وجوهنا وأدخلنا الجنة ونجانا من النار، أتزيد فوق هذا شيئا؟ ولكن ماذا؟ نسوا شيئا هو أعظم من هذا، وهو النظر إلى وجه الله عز وجل الكريم. فلما رأوا الله سبحانه وتعالى في جنته، وهم في جنتهم ماذا قالوا؟ يعني لم يروا شيئا أحب إليهم من ذلك. قال: وفي الصحيح عن أبي هريرة أن ناسا قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فهل تضارون في الشمس ليلة ليس دونها حجاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه كذلك. الحديث. فكما ترون الآن القمر ويراه الناس كثيرا وهو فوقنا، ونرى الشمس كذلك ليس بيننا وبينها حجاب، أو لما تكون كذلك، فكذلك ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر وترون الشمس، ويحول بينكم وبينه شيء. وقال تعالى: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد تلاها النبي صلى الله عليه وسلم عقب إخباره بأن أهل الجنة ما أعطوا شيئا أحب إليه من النظر إلى وجه الكريم، فالزيادة هي النظر إذن. يعني الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، يعني الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. وقال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة بمعنى جميلة حسنة، يعني وتنظر إلى ربها ناظرة، ناظرة بالضاد وناظرة بالضاء المشالة. فهذه المقصود بها حسن الوجوه، والثانية المقصود بها النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وهذه الرؤية خاصة بالموحدين، خاصة بالموحدين الذين دخلوا جنة الدنيا بمعرفتهم ربهم، وهي أعظم نعيم يدخل هذه الجنة لم يدخل تلك الجنة. فأما الكفار فإن الله تعالى يحجبهم عن رؤيته، وحجبهم ربهم فيه دلالة، فيه دلالة على أن غيرهم من الموحدين ليسوا مثلهم، بمعنى أنهم الكفار يحجبون عن رؤية الله عز وجل. وهذا الحجب الواقع عليهم، الواقع عليهم يعني يحجبون رؤية ربهم، فيه دلالة على أن غيرهم من الموحدين ليسوا مثلهم، يعني أهل التوحيد يرون ربهم إذا دخلوا الجنة. طبعا وهذه الجنة التي نرى فيها الله عز وجل سببها أننا ندخل في جنة في الدنيا، وجنة الدنيا ونعيمها هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى وذكره، فذكر الله وطاعته وعبادته هي جنة الدنيا. ومن دخل جنة الدنيا دخل ماذا؟ جنة الآخرة. وهذا من كلام يعني شيخ الإسلام رحمه الله. ولهذا قال الله عز وجل في الكفار الذين لا يرون ربهم لأنهم ليسوا أهل توحيد، قال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ، عن ربهم يومئذ لمحجوبون. لمحجوبون بمعنى يحجبون عن رؤية ربهم سبحانه وتعالى. ومن الأدلة على ذلك سؤال موسى ربه عليه السلام رؤيته، فإنها لو لم تكن ممكنة ما سألها، فإن الرسول لابد أن يكون عالما بما يستحيل على الله تعالى، ولأن الله تعالى علق الرؤية على استقرار الجبل، والاستقرار جائز وخير من ذلك كله النصوص الكثيرة، وقد تقدم شيء منها وهي بالغة حد التواتر، بالغة حد التواتر. يعني قد ينكر البعض رؤية الله سبحانه وتعالى، فزاد هو زيادة على الأدلة المذكورة، قال أن موسى عليه السلام طلب رؤية الله وسأل رؤية الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى قال: لن تراني. قالوا: أم موسى لما سأل الله هو يعلم ما يستحيل على الله مما لا يستحيل على الله سبحانه وتعالى؟ لو كان هذا الأمر مستحيل على الله عز وجل والنبي عالم بالله عارف بربه سبحانه وتعالى ما سأله شيئا يستحيل عليه، إذن سأله شيء ممكن، سأله شيء ممكن. قال: وزد على ذلك أن الله أجابه، قال: انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه. والاستقرار جائز، قد يكون الاستقرار جائز، ممكن أن يستقر الجبل، ولكن الله تعالى علق الرؤية باستقرار الجبل، ولما لم يستقر الجبل لم يرى موسى ربه، فهذا جائز وهذا جائز، ولكن شاء شاء شاء شاء فعل الله عز وجل وحكمة الله سبحانه وتعالى، شاء الله عز وجل أن لا يراه موسى. ومن ذلك كله النصوص الكثيرة التي مرت بنا وهي متضافرة وبالغة، يعني بالغة حد التواتر يعني والقوة، أن أهل الجنة يرون ربهم يوم القيامة. أما قوله عز وجل: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، يعني الله عز وجل يقول على نفسه في كتابه: لا تدركه الأبصار وهو ماذا؟ يدرك الأبصار. لا تدركه الأبصار يعني لا تراه الأبصار، ما تشوفوش الأبصار، وهو ماذا يدرك الأبصار ويراها. فليس فيه ما يدل على خلاف ما تقدم، فإن نفي الإدراك لا يلزم منه نفي الرؤية، كما إن أن إثباتها لا يعني إثبات أن الرائي يحيط بالله تعالى، يعني لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، ما فيش نفي أننا لا نرى الله سبحانه وتعالى، يعني لا تدركه لا يعني أنك لا تراه، والرؤية هنا لا يعني الإحاطة، أنك تحيط بالله في الرؤية. وهذا كلام شوية ما نحبش ندخل فيه، فيعني لا يعني أنك لما ترى الله سبحانه وتعالى تراه كما ترى الشيء الآن أمامك، تحيط به جميعا، مفهوم؟ فهذا يكون في علم الله سبحانه وتعالى كيف تكون الرؤية، كيفيتها يوم القيامة، هذه نراها إذا ربي كرمنا وأدخلنا جنته. ولكن طبعا لا تدرك الأبصار، هناك من علقها بالدنيا، يعني في الدنيا لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، يعني في الدنيا لا تدرك الله سبحانه وتعالى ولا تراها، أما في الآخرة فعمل ثاني، والأدلة تدل على ذلك. قول المصنف: آدم نبيه وخليفته إلى أرضه، إلى أرضه، وخلق النار فعدها دار خلود لمن كفر به، وألحد في آياته وكتبه ورسله، وجعل محجوبين عن رؤيته. إذن خلق الجنة فعدها دار خلود إلى آخره، وهي التي أهبط الله منها آدم، أيوة، نبيه وخليفته إلى أرضه، نبيه وخليفته إلى أرضه. ورد في تفسير معنى قوله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة، قولان لأهل العلم، ولهما أن بني آدم يخلف بعضهم بعضا، وهذا القوي، هذا هو، يخلف بعضهم بعضا، والآيات الدالة على هذا المعنى كثيرة. وثانيهما أن آدم خليفة الله، خليفة الله، ومثله سائر الرسل يقومون بشرعه، يعني يخلفون الله عز وجل في أرضه، ويبلغون الناس رسالاته، ويقومون بشرعه وبأمره ونهيه. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. وقد أشار المصنف إلى المعنى الثاني، المعنى الثاني هو أن الله جعل آدم خليفة الله تعالى في الأرض، يبلغ رسالاته، وهو أقل قوة من الأول، يعني الأول أن الله سبحانه وتعالى لما جعل جاعل في الأرض خليفة، المقصود خليفة أنهم يخلفوا بعضهم، يخلف بعضهم بعضا، وهذا القول القوي، لأن الله سبحانه وتعالى لا يجعل خليفة له في الأرض، لأن الخليفة لا يكون إلا عند الغياب، خليفة لا يكون عند غياب. لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه أبو بكر، فغاب عليه الصلاة والسلام، جاء من يخلف، غاب جاء من يخلفه، فالعباد يخلف بعضهم بعضا. أما الله سبحانه وتعالى فماذا؟ فنحن الذين نجعل الله خليفة، فهو في دعاء السفر الإنسان: وأنت الخليفة في الأهل، الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. إذن الله تعالى هو الذي يخلفك في أهلك، فكيف تكون أنت خليفته؟ ها، تكون أنت خليفة الله، خليفته في أرضه وعلى وفي خلقه. فإذن المقصود أنهم يخلف بعضهم بعضا. والقول الثاني أن الإنسان هو خليفة الله في الأرض، فهذا قول أضعف يعني من الأول. وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها، يعني هذا يوم العرض، يوم العرض، يوم القيامة يأتي الله سبحانه وتعالى للحكم بين الخلق، فيجيء الله عز وجل والملك ماذا؟ صفا صفا. مجيء الله تعالى هذا لفصل القضاء بين الخلق بعد شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف كما تقدم، وهي الشفاعة العظمى الخاصة به. بعد الشفاعة يبدأ الحساب، بعد الشفاعة يبدأ الحساب ويبدأ العرض، وهو مما نص عليه كتاب الله تعالى في أكثر من موضع، فيجب الإيمان به. ومجيئه تعالى من صفات أفعاله كالكلام والنزول والدنو والرضا والغضب والضحك والعجب ونحوها، والحديث عن صفاته فرع الحديث عن ذاته، فنؤمن بالنزول كما جاء من غير بحث، منزهين ربنا عما لا يليق به من صفات المخلوقين، تاركين جدال المجادلين وتأويل المؤولين. طبعا احنا نمر قضية المجيء، كيف يجيء الله سبحانه وتعالى، هذا كما يليق به يعني كريم وجهه وعظيم سلطانه، كما يشاء ربنا. يأتي الله سبحانه وتعالى كما قال ربي ينزل إلى السماء الدنيا، كما قال ربي يفرح بتوبة عبده، كما أن الله تعالى يضحك من عبده، فكذلك هذه الصفات احنا ما نقدروش نفسروها كيف، ولكن نؤمن بها ماذا؟ كما جاءت ونمرها كما جاءت مع فهم معناها في اللغة، ولكن الكيفية لا ندرك كيفيتها فنمرها ولا نجادل فيها ولا نتناقش فيها. ولهذا الله سبحانه وتعالى إذا قلنا الله تعالى يجيء فالله يجيء، يجيء ربنا سبحانه وتعالى. وقال عز وجل عن نفسه: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. ربي أخبر عن نفسه: وجاء ربك والملك صفا صفا، فكيف يجيء ربنا؟ كما يليق به، كما يليق به عز وجل. ونظير هذه الآية قول الله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في غمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله يرجع ترجع الأمور. يعني هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، يأتي الله سبحانه وتعالى، يعني هل يأتيهم الله في ظلل من الغمام، يعني الله عز وجل يأتي يوم القيامة. وقال تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. فهذا الإتيان الذي يأتيه ربنا سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظيم وجهه وعظيم سلطانه. قال: فأما تأويل المجيء بأنه نزول رحمة أو مجيء أمره أو مجيء الملائكة فهو قول مردود. كالذي قالوا هذا مجيء الله عز وجل بمعنى يجيء، تجيء رحمته، مش هو اللي يجي، يجي الرحمة نتاعو، يجي الملائكة نتاعو، يجي الأمر نتاعو، مش هو اللي يجي. فنقول لهم هذا كلام مردود، ربي قال يجي هو يجي سبحانه وتعالى. احنا ما نقدروش نقول ربي انت لا تريد المجيء، انت راك تقول نجي بصح ماشي انت اللي تجي، انت تقول لربي هكذا ترد قول الله، الله يقول لك نجي وانت تقول له ما تجيش، رايت؟ فكثير من الناس يظنوا هكذا، فهذا قول ماذا؟ مردود. هذا كلام نحن لا نتناقش في مثل هذه الامور، وتاويل لا دليل عليه، فضلا عن كونه تفسيرا لقول ابن ابي زيد بما لا يريده. يعني إذا حبيت أنت تفسر قول ابن أبي زيد لما قال يجيء ربك والملك صفا صفا، ابن أبي زيد في كتابه الجامع جاب الدليل على أنه يريد المجيء، المجيء الحقيقي، موش المجيء هذا الذي يؤوله، مجيء يعني أمره أو مجيء رحمته أو مجيء الملائكة، ليس هذا هو المقصود، وإنما يجيء ربك سبحانه وتعالى. في كتابه الجامع وكنا شاهدناه الكتاب، يعني جبته لهنا معايا مرة فرأيتم الكتاب، عبارة عن رسالة خفيفة هكذا فيها كثير من الأمور بينها باب في العقيدة أو فصل في المسائل العقدية. قال وش قال في الجامع؟ ما يفيد صراحة أن مجيئه تعالى صفة فعل، فعل لله سبحانه وتعالى، وذلك في قوله وأنه يجيء يوم القيامة بعد أن لم يكن جائيا. شوف والملك صفا صفا، عاود نفس العبارة في الجامع، هي نفس العبارة الموجودة هنا ولكن زاد فيها أنه يجيء بعد أن لم يكن جائيا، رأيتم؟ بمعنى أنها صفة فعل تتجدد، مفهوم؟ أحادها تتجدد، وأن الله ماذا؟ يجيء فعلا. وقوله بعد أن لم يكن جائيا يدل عليه قوله بعد أن لم يكن جائيا، خطأ شوي مطبعي، وهذا هو الحق، وهذا هو الحق. ثم ذكر بعض الأبيات في الباب، يعني وجميع آيات الصفات أمرها حقا أو أمرها حقا كما نقل الطراز الأول، وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها من كل ما يتخيل. وصفا صفا، وقت وصفا صفا معناه مصطفين، وليس الثاني توكيدا كما قد يتبادر. صفا صفا معناتها الكلمة الأولى تؤكد الكلمة الثانية، صفا صفا معناتها تأكيد، مش تأكيد، ليس تأكيدا هنا. قال وهذا من المواضيع التي يترك فيها متبادر صناعة النحو للتفسير المأثور. يعني واحد اللي يقرأ اللغة كثيرا نقول له الآن خلي اللغة تاعك وترك هذا للتفسير المأثور، لأن التفسير المأثور يقول أنه ليس تكرارا أو ليس تأكيدا، ليس تأكيدا. أما في اللغة قد يكون ماذا؟ تأكيدا، في اللغة قد يعربها لغوي تأكيدا، ولكن في التفسير ليس تأكيدا. وقد وصف الله في ملائكة غير ما آية وصف ملائكة بهذا الوصف، قال تعالى وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم قضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وقال تعالى والصافات صفا. وقال تعالى وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن. وقال صلى الله عليه وسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، وهو في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة. وقال في خصائص أمته وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وهو في صحيح مسلم من عن حذيفة عن حذيفة. إذن هذا العرض يوم القيامة كيف يكون؟ يأتي الله سبحانه وتعالى وتأتي الملائكة وهي مصطفة صفا بعد صف، وهكذا ويكون العرض، ونتناول العرض والحساب يعني في الحصة المقبلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالذي سمعنا، إنه قريب مجيب، والحمد لله.